إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه وصفاته في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية إذا ما نظرت إليها مع قول الله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهي قبلها جاءت بآيات يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلما صار الأمر لعامة الناس من المسلمين وغيرهم فعلق الخطاب بالناس، جاء الخطاب بقوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فبين الله أنه هو الذي وضعه في الأرض، وهو الذي خلق الأرض ومن فيها وما فيها، هو الذي خلق الأرض ومن فيها وما فيها. ولما جاء في حق المؤمنين والمسلمين قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لأنها في مقام الامتنان والفضل على المستجيبين له، فجاء السياق مختلفا على هذا الوجه. وهنالك في حق جملة الناس قال لهم سبحانه ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وهذا ينهى عنه حتى المسلم، ولكن تشريفا للمؤمنين أمروا بمقام من أخص مقامات العبودية إذا حققوه فإنهم مجتنبون لخطوات الشيطان، ولكن جاء على سبيل الفعل المشرف لهم من جهة شكر مقام النعم، وإن كان تركهم لما نهى الله عنه هو شرف لهم كذلك، ولكنه في هذا المقام هو مقام الطاعة. ولهذا قال طائفة بأن جنس المأمور به أعظم من جنس المنهي عنه. المقصود أن الله هنا في خطابه لجملة الناس في الآيات قبلها قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لكثرة ما وقع من ضلال الناس بخطوات الشيطان. ولما صار المؤمنون قد اهتدوا عن هذه الخطوات التي تقودهم إلى الباطل أمرهم الله بتحقيق مقام الشكر، وقال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهذه الآية جمعت بين مقامي الربوبية وبين مقام الألوهية، هذه الآية جمعت بين مقامي الربوبية والألوهية، فإن قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فبين الله أنه هو الرازق لهم، وهذا مقام الربوبية. وقوله سبحانه كلوا هذا إباحة لهم وتشريع، وقوله واشكروا لله هذا تحقيق التوحيد، ومن شكر الله بل أخص شكره سبحانه وتعالى هو إفراده بالعبادة، فمن عبد مع الله غيره فإنه ترك مقام الشكر الأعظم. ولئن كان الشكر يقع بقول العبد اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الشكر فهذا شكر مشروع، ولكن أعظمه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وعن هذا قال الله في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، فجعل المنافي جعل الوصف المنافي لكونه ليس من المشركين من أخصه أنه شاكر لأنعم الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الحنيف منافي للشرك، وكذلك ينافي الشرك الوصف الآخر وهو قوله شاكرا لأنعمه. نعم. ثم قال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أي بين الله أن المحرمات مقصورة محصورة، وأن المباح هو الواسع. فالأصل في الأطعمة الإباحة، والأصل في الأشربة الإباحة، وما حرمه الله فهو معين وفيه ضرر وهو خبيث، لقول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما حرمه الله فإنما حرم لحفظ حال المكلفين، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فبين الله أن رجس الشيطان كما يدخل في الأعمال والأفعال فإنه يدخل في بعض الأعيان، يدخل في بعض الأعيان، فذكر الخمر مع الميسر. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. هذا الخلق والعمل وهو كتمان ما أنزل الله من الحق والهدى، هذا مما بين الله سبحانه وتعالى أنه من أخص المحرمات، أنه من أخص المحرمات، ولهذا جاء الوعيد فيه مغلظا وهو أوجه ومقامات. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده في مقام العلم عن جملة أعمال وأوصاف وأخلاق، ومن أخصها كتمان الحق أو كتمان ما أنزل الله من الهدى، ومنها القول على الله بغير علم، ومنها لبس الحق بالباطل الذي قال الله فيه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ومنها البغي بالعلم، فيبغي بعض الناس على بعض بما معه من العلم حتى يجعل ما آتاه الله من العلم سببا للبغي على بني آدم، وهذا خلاف العدل وخلاف القسط وخلاف السنة. وإنما السنة التي مضت هو أن العلم لا يستطال به حتى ولو كان المخالف على خطأ أو بدعة أو نحو ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن هدي أهل السنة وطريقتهم ترك الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، فإن الاستطالة وجه من التعدي والظلم. فالعلم يصان عن القول بغير علم، ويصان عن لبس الحق بالباطل يعني علم الشريعة، ويصان عن كتمانه، وإنما هو حكمة وسنة وبيان وهدي يأتي على سياسة شرعية وعلى عقد أو على هدي شرعي وعلى حكمة شرعية وعلى وسطية. فإن علم الشريعة إذا لم يقع كذلك صار فيه أو استعمل في أوجه من البغي، كما وقع في بعض الأمم الكتابية في ثالث الزمن الذين بغى بعضهم على بعض بما معهم من بقية العلم. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فالعلم نزل ليكون عدلا، ونزل ليكون رحمة، ونزل ليكون نورا يعني علم الكتاب والسنة. فهذا العلم الشرعي الذي شرفه الله سبحانه وشرف أهله بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يجب على حامل العلم أن يجعل هذا العلم شرفا كما شرفه الله به أي رفيعا، فيصان عن حبوب النفس وعن المراء وعن الجدال وعن القول بغير علم وعن تقحم المسائل العامة من قبل أفراد الناس، فهذا ليس من شأنهم في الجملة، وغير ذلك من الأمور التي تنافي مقام السياسة الشرعية تارة، أو مقام العدل تارة، أو مقام الوسطية تارة، أو مقام البيان الذي شرعه الله وأوجبه تارة. فإن لكل مسألة قاعدتها ونظامها، فالمسائل العامة ليس شأنها كالمسائل الخاصة التي تتعلق بأحد الناس، فإن المسائل العامة لا ينبغي لأي أحد أن يتكلم فيها ولو كان معه قدر من العلم، فإنه ربما لم يحكم سياستها وقاعدتها ومقاصد الشريعة فيها، فربما كان في قوله من الزيادة أو من النقص بحسب ما يقع لبعض المبتدئ في العلم ونحو ذلك، وإنما هي شأن أخص من المسائل الخاصة التي تتعلق بأحد الناس. وكذلك البين ليس كالمختلف فيه، إن البين داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وأما المختلف فيه فإن البت فيه يكون لمن عنده علم ومعرفة ببيان الراجح من المرجوح والظاهر مما دونه وما إلى ذلك. العلم درجات، والله بكتابه بين القواعد لعباده الشرعية والأخلاقية التي يصونون بها هذا العلم الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة التي أوتيها. فالقول على الله بغير علم أوجه، وكتمان العلم أوجه، ولبس الحق بالباطل أوجه، والبغي بالعلم أوجه، وهذه الأوجه متى ما وقع شيء منها صار بسبب ذلك من الشر والفتنة في المجتمعات ما هو معروف. وإنما السنة هو لزوم الهدي الذي كان عليه الصحابة، ولهذا عظم العلماء دليل الإجماع لما هو عليه من اجتماع العلماء، فإن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي كما سماه علماء أصول الفقه، ولهذا عظم هذا الدليل يعني دليل الإجماع. وكان كبار العلماء من المتقدمين كمالك وأحمد والشافعي وأمثال هؤلاء يتقون القول في بعض المسائل، إما لعدم ظهور الدليل فيها تارة، وإما لأنها من شأن العامة تارة فيها شأن عام، فهذا له سياسته الشرعية. والشريعة جامعة لجميع المسائل العامة والخاصة، فهذا لا يضاف إلى الشريعة، إنما الشريعة جامعة وكاملة، وإنما أحوال الناس هي التي يدخلها النقص والتفاوت. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي من كتم الحق أو لبسه أو بغى فيه فقد اشترى الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فإن مخالفة أمر الله يوجب سخطه سبحانه وتعالى وعقوبته، والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. نعم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، نزله بالحق أي بالعدل، فنزل القرآن عدلا، ونزل الكتاب بالحق سبحانه وتعالى أي بالقسط والميزان، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ونزل الكتاب بالحق أي بالتيسير، ونزل الكتاب بالحق أي بالكمال، ونزل الكتاب بالحق أي بالعبادة إلى غير ذلك. كل هذه الأوجه التي هي من صفات الشريعة وخصائصها، كل صفة من صفات الشريعة من جهة كمالها ويسرها وعدلها وتحصيلها للمصالح ودرء المفاسد فهي داخلة في معنى قول الله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي بالحق من عنده، فهو من عنده من جهة أصله وثبوته، فهو من عند الله وهو كلام الله جل وعلا وهو كتابه المحفوظ كما قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو كلام الله جل وعلا ليس كلاما لجبريل ولا لنبي من الأنبياء، بل هو أي القرآن كلام رب العالمين. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يمسه إلا طاهر أي المصحف، ونهي الجنب عن قراءته ولو كان من غير مس لمصحف إلى غير ذلك. المقصود أن الله نزل الكتاب الحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فالقرآن يدعو إلى الاجتماع وإلى الاتفاق وينهى عن الشقاق وعن الاختلاف، كما قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين وأن يجعلنا من عباده المؤمنين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بوجهك الكريم من سخطك ومن النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.